الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والتسعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أنا أضم يعني صوتي إلى أحد الإخوة الذين يشكون من أمة المصلين من لا يتممون صفوفهم أثناء صلاة الجماعة، وهذا شيء يجبر ثواب الجماعة نهائيا. يكون الصف منتصف أو ثلث أو أكثر، يدعو إتمام الصف وينشئ صفا جديدا وهكذا. هذا الشيء ربما كان مطلوبا، وفيه إساءة لآداب صلاة الجماعة. وأظن أننا ذكرنا بهذا الأمر قبل الآن أكثر من مرة، فألفت النظر إلى ضرورة إتمام الصفوف حتى لا نهدر بقلبنا ثواب صلاة الجماعة التي مات من بيوتنا لأجلها. ننتقل الآن إلى الحديث الرابع في باب أداء الأمانة، وهو حديث طويل نلخصه إن شاء الله ونطرحه ونتناول المهم منه بتوفيق الله عز وجل. عن أبي قبيل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير والده يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لدين أو دين المترتب عليه، أفترى ديننا يبطل من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني دع ما لنا يقضي ديني، وأوصى بالثلث وثلثه، أي ثلث الثلث لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث، أوصى بالثلث هكذا وثلثه لبنيه، لبني عبد الله. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيئا فثلثه لدمه. قال هشام: وكان بعد ولد عبد الله قد وازى بعد بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل والده يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاتهم عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاه؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. قال: فكثر الزبير، ولم دع دينارا ولا درهما إلا أراضي، لم يدع يعني سيولة إطلاقا، وإنما ترك بعض الأراضي. يقول: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفين ألف، يعني مليونين ومئتي ألف، فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن اخي كم على اخي من الدين؟ فقسمته وقلت 100,000. صحيح هي 100,000 اكثر. فقال حكيم والله ما ارى اموالكم يعني العقارات التي تملكونها ما ارى اموالكم تسعي هذه. فقال عبد الله ارايتك ان كان 2,000 و200,000 قال ما اراكم تطيقون هذا فان عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. هكذا قال الحكيم بن حزام رحمه الله تعالى. فكان عبد الله بن الزبير يزور قطعه ارض ويدعو اصحاب الدين ليعطيهم من ثمن هذه الارض. ولما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه عن طريق بيع العقارات يعني قال ابن الزبير أحفاد الزبير الذين أوصى لهم الزبير بالثلث قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنكتف. فجعل كل سنه ينادي في الموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينه ودفع الثلث. دفع الثلث لمن اوصى الزبير رحمه الله تعالى رواه البخاري. هذا الحديث ساقه الامام النووي لشده علاقته بموضوع الباب وهي الامانه وحفظها. ونحن نبدا بشرح هذا الحديث ونلقي الضوء على كل ما ينبغي ان نفهمه من هذا الحديث سواء مما كان متعلقا بموضوع الباب او غيره. الزبير رحمه الله تعالى واحد من المبشرين بالجنة وترجمته معروفة في كتب السيرة وواحد من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الزبير ابنه وهو الذي هاجره الحجاج وقتله في عام 70 أو 71. يقول عبد الله بن الزبير لما وقف الزبير يوم الجمل أو يوم وقعة الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال الكلمة التي قرأتها الآن يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. لابد هنا من أن نقول كلمة عن وقعة الجمل ودور الزبير وطلحة وكلاهما من المبشرين بالجنة فيها. وكيف يقول الزبير ما أراني إلا سأقتل مظلوما والناس يعرفون أو لعل كثيرا منهم سمعوا أن الزبير جاء ليقاتل من عليا رضي الله عنه يقاتل عليا ويقتل مع ذلك مظلوما. والله لئن جاء سؤل لقتال علي فلم يقتل مظلوما اطلاقا. ولكن ما الحقيقة؟ هذا ما ينبغي ان يضفه بالقدر الذي يسمح به درسنا هذا من التفصيل والايضاح. واحيل الى ما قد كتبته في هذه المساله في اخر كتاب لي

عندما يتبين ان صاحبه الذي في مواجهته يقول من ان يدافع عن نفسه ما في مهاجر انه اخاه وانه صاحبه راسا كان يغني بالسيف ويعانقه وينتهي اشكاله من هو الاعتراض الان اريد ان اسالك اقرأوا من كتبه تلامذة الغرب وجنوده وعبيده وارقائه من يمكن عن احداث النبي يوسف تجدونهم يلقون الاضواء ساطعه على عمل يتعرف طلحه الزبير سيد عائشه سيد علي اقام عمر كيف التحموا يقاتل بعضهم بعضا هنا يسلطون الاضواء ساطعه على الهرج والمرج الذي احدثه عبد الله بن سبع ويكبرون الصور ويجسدونها ويلونونها ويضعونها امام اذهان المسلمين ليصلوا من وراء ذلك الى ما يريدون. أرأيتم أن واحدا من هؤلاء الكتاب واحد فقط سلط ضوءا على أعضاء الفتنة على رؤوس الفتنة على الذين كانوا يخططون لها في الظلام؟ أتحدى اقرأوا لطه حسين اقرأوا لجرد الجبال اقرأوا لطول الحكم اقرأوا لتعاليك الغرب اليوم عندما يتكلمون عن احداث هذه الفتنة كل الاضواء الساطعة توجه الى من؟ الى المسمع الظاهر الى الصحابة الى السيوف التي كانت تتميز وتتقاتل على غير هدى ولكن لم تجد واحدا يوجه الاضواء الى من يتلففون في الظلام لم تجد واحدا يتكلم عن عبد الله بن سبع عن هذه الليله التي جلسوا يتشاورون فيها وسمعت فلان او فلان او فلان من صواريخ الغرب ومن اذلاء واحقر من أنبثتهم الأرض العربية هل سمعتم أو رأيتم واحدا يوجه الضوء إلى مجلس عبد الله بن سبع هذا وكيف دار الحوار بينهم وكيف تنادوا وهم يطلقون الإنذارات أن المسلمين كفر أن سيدنا علي وعائشة والزبير وطلحة متفقون وأن الأمر وضع بين أيديهم وأن الخطر بدأ يحدق بهم ماذا نصنع؟ هل سمعتم واحدا من هؤلاء الكتاب سلط الضوء على هذا الحوار؟ على هؤلاء الأشخاص؟ هل قال منهم واحد نقل ما قاله أحدهم؟ أما والله لئن وصل الامر الى ذلك فلنلحقن عليا بعثمان. هل سمعتم قاسما من عبيد الغرب من المسلمين قال هذا الكلام؟ هل قرات واحدا من لهم النصر الرائع في ان يكتبوا في احداث الفتنه نقل موقف عبد الله بن سبع هذا عندما قطع هذا الرأي وقال بل بئس الرأي ذلك انتصري وانتشري في الجن واستجراهم للقتال وخطط مكيدته لهذا لا احد يقول هذا منبع الفتن منهم الذين كانوا يطبخون الفتنة هؤلاء والذين كانوا يخططون لها هم هؤلاء وهذه هي خطوات التخطيط وخطوات المؤامرة

حلو والله الفرصة. اسألهم شو معنى القضاء والقدر؟ شو معنى؟ شو الفرق بين الحديث والقرآن؟ شو هذا الحديث القدسي؟ أسئلة من أسس وكليات الإسلام التي ينبغي أن أعرفها الأكثر. ولو أخبرتكم أنني استشهدت نظرا وأني غلب ومال مني كل ما ولكن أقدر نفسي في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقدر. يا أخي لو كنت أنت غربيا جئت إلى هذا البلد ورأيت أن هذا الغربية يفقه من الإسلام ما أكثر مما تفقه وأنت مثل لماذا لا تعلم؟ وقل أنا لست رجلي فلك ليش عن السؤال؟ أنت ما لك رجلي وكل على نفسي وكل على نفسي. إن القرآن بيقول ولو كانوا لا يقيم كل نفس هداها قالت إذا لكان الله غصب عني زجنا في البلاء اسم الهداية أخرج بحاسبنا. قلت له هذه البركة. قلت له ماذا قرأت من كتب العقيدة الإسلامية والتعريف بمعنى القضاء والقدر وحقيقة التفسير والتخيير كعلم لا كدين؟ قال ولا شيء ولا شيء. طيب من ذلك ولا شيء خليك تفسير بقدر الجهل وظلماته. لماذا تسأل؟ لماذا تسأل؟ تلك هي مأساة المأساة. لو أنه رضي بهذه الجهالة وسكت وسكت وكان منسجما مع نفسه خلاص وسجى هذا الخط إلى النهاية إلى القبر إلى أن يفاجأ بالنتيجة. أما أن يرضى بالجهل لأنه هو مرغم فيه وبعدين عاد يشوف واحد من حكايته واحد من عاد يجي على راسه ويساله وإن شو بدي أبدأ لك بقى؟ مين بدي أبدأ؟ مين بدي أبدأ بالقصة؟ من أين يحدثك؟ الله عز وجل ألا يعلم ماذا سأفعل؟ مين يعلم؟ طيب إذا كان يعلم أنفع لكم هو السبب. طيب ماذا درست من القواعد العلمية عن العلم؟ هل العلم صفة مؤثرة أم صفة كاشفة؟ ولا يعلم شيء صفة كاشفة ولا مؤثرة. ما هي حقيقة الجمال في الإسلام؟ هل هو خرب الفعل أو خرب الجمال؟ وهل الإسلام انتشر بالسيف وجبرا أم انتشر بالرضا والاختيار بين الناس لا قهرا؟ لا يعلم شيئا من هذا أبدا لأنه لم يفتح صفحة من صفحة التاريخ الإسلامي. لكن سمع قال الظهر يقول أن الإسلام انتشر بالسيف. سمع غير ظهر أن يفرض على الإسلام أن الإسلام أن محمدا كان أشد حاقد على الإنسانية وفتح البلاد بحقده وجبروته وطغيانه. يجي يسأل بقى ليش اختار الإسلام؟ تلاحظون هذا الأمر. هذه ظاهرة تدل على تخلف حضاري. أنا لا أتكلم الآن عن الدين. تدل على تخلف حضاري خطير ينبغي لن يكون بوصفهم عرب إن شئتم بوصفهم حملة رسالة أين كانت رسالة إن شئتم بوصفهم حراسا على وطن وأرض ورثهم إياها آباؤهم أي بوصفهم يكون. لابد أن نتحرر من هذا التقلق. لابد أن نكون مثقفين بتاريخهم. ماذا على هامش كلمة الجمال؟ كان لا بد أن أقول هذا لأن يقين لأن أتكلم عن وجود الزبية في وقعة الجمل طاف بذهن كثير منكم هذا التساؤل أن الزبية في الجابة لهم وليس في جانب من سألني ذلك الصحفي الذي كان سببا في كتاب هذه المشكلات صحفي من بيروت الشرقية إذا هي أصبحت من الرسول يسأل الجزائر وطرح مبشرين بالجنة طبعا عن يسخر وقد استبغت سيوفه عليه والجزائر